إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد روى الترمذي رحمه الله من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. يوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة، ويوم النحر هو اليوم العاشر وهو يوم العيد، يوم عيد الأضحى، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه هي أيام التشريق. نحن الآن في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الأمة الإسلامية أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن أهل عافية في الدين والمال والبدن، آمين. هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال أيضا: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أيها الأحباب الكرام، إن الخيرات كثيرة من فضل الله سبحانه وتعالى، ولو أن أحسننا استخدامها ولم نضيعها ولم نفرط فيها ولم نهمل فيها لزاد الخير عندنا وكفى وفاض. وذلك أن نسيء استخدام النعم إلا ما رحم الله، فنعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، لو أحسننا استخدامها ووظفناها أفضل مما نفعل لكفتنا وفاضت عنا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سنن، هذه السنن بها تتنزل البركات وبها يفيض الخير، من ذلك آداب الطعام. نحن في أيام أكل وشرب وذكر لله، فلو نظرنا إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمناه صلى الله عليه وسلم في أدب الطعام لكفانا الطعام وفاض منا وزاد. والناس الذين يقولون أزمة غذاء ولا تجد وكذا، هؤلاء لو أنهم امتثلوا السنة لصدق فينا قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم. أبصر النبي صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا يده تطيش في الصحفة، اسمه عمر بن سلمة رضي الله عنه، فقال له النبي: يا غلام، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الحديث مشهور جدا يعرفه كل الناس، هو أن أول أدب للطعام يجب أن يسمي عليه، هذه وجوبا سمي الله، وأن يأكل بيمينه وجوبا، وأن يأكل مما يليه. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ترك ذلك، وأخبرنا أن الشيطان يستحل الطعام فيأكل منه ألا يذكر عليه اسم الله، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله، فإياك أن تتشبه بالشيطان، لأنك نهيت عن التشبه بالمشركين واليهود والنصارى وغيرهم، فضلا عن أن تتشبه بالشيطان نعوذ بالله من هذا الملعون. فكان صلى الله عليه وسلم يأكل بيمينه ويأكل مما يليه ويأمر بذلك ويحث عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العبد داره فسلم على أهله امتنع الشيطان من الدخول. فإذا جاء الطعام فسمى الله عليه امتنع الشيطان من الأكل معه. ويقول الشيطان لأهله وذريته لا مبيت لكم ولا عشاء. ذاك أن هذا الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى عند دخوله وعند طعامه. أما إذا لم يذكر الله سبحانه عند دخوله ولم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان لأهله وذويه أدركتم المبيت والعشاء. وصح أنه صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة قط لا تحل له، يعني ما كان يصافح النساء. جاءت امرأة تصافحه صلى الله عليه وسلم فقال أنا لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع نفر من أصحابه فجاءت جارية كأنها تدفع لتأخذ من الطعام، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنه يدفع، يعني يدفع إلى الطعام دفعا من شدة الجوع، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن يد الشيطان لفي يدي مع يديهما، ثم قال لهم إن الشيطان يستحل الطعام أن يأتي بمثل هذا الإنسان فلا يذكر اسم الله عليه. قدمت بأنه صلى الله عليه وسلم لم يمس امرأة لا تحل له لتعلم أن قوله في الحديث جارية يعني صغيرة حديثة السن لا تشتهى دون البلوغ بل دون التمييز. فمثل هذا الإنسان الذي يأكل ولا يسمي يجعل الشيطان يأكل معه، والصغير الذي يأكل ولا يسمي يجعل الشيطان يأكل معه. بل صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل طعاما مع ستة، كان هو سادس ستة صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء أعرابي فلم يسمي الله فأكل الطعام بلقمتين، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليستحل الطعام أن لا يذكر عليه اسم الله. إذن أيها الأحباب الكرام، حتى يعمنا الخير وحتى يزيد وحتى تتنزل علينا رب العالمين نتمثل هذا الأدب، هو أن نسمي الله سبحانه وتعالى. هذه أيام أكل وشرب، فنسمي الله سبحانه وتعالى عند طعامنا وعند شربنا، وأن يأكل أحدنا بيمينه ولا يأكل بشماله، إن الشيطان يأكل بشماله، ثم بعد ذلك عليه أن يأكل مما يليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له طعام ومعه نفر من أصحابه، وكانت قصعة وفيها الطعام، والطعام يكون كومة في وسطها، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا من حافتها ولا تأكلوا من ذروتها يبارك لكم فيها، كلوا من حافتها ولا تأكلوا من ذروتها يبارك لكم فيها. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، فقال صلى الله عليه وسلم فلعلكم تفترقون، قالوا نعم يا رسول الله، قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. فبهذا التسمية بركة للطعام، والأكل باليمين بركة في الطعام، والاجتماع على الطعام بركة في الطعام، والأكل من حافته ولا يؤكل من ذروته بركة في الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدب آخر هو التواضع عند الطعام والشراب، فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا، فعل أهل الكبر، يقول صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا. يعني طب كيف يأكل الرسول؟ كان صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة معتدلة، وكان له صلى الله عليه وسلم قصعة كبيرة تسمى الغراء. هذه القصعة لها أربعة حلق، كان يحملها أربعة رجال إذا موضع فيها الطعام، أظن من وصفها ينبئ أنها كبيرة الحجم، قصعة كبيرة الحجم لها أربعة حلق يحملها أربعة رجال إذا وضع فيها الطعام. فوضع فيها طعام وكان ثريدا، الثريد لحم فتة، لحم بخبز، هذا الثريد. فوضع فيها هذا الثريد فجاءوا بها الرجال الأربعة يحملونها فوضعوها، فتقدم القوم وأكلوا بسم الله، لكن النبي لم يجد مكانا صلى الله عليه وسلم، فجلس القرفصاء ومد يده في الطعام يأكل، فرآه أعرابي لم يكن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاله، فنظر يتعجب كيف هو كبيرهم نبيهم رئيسهم صلى الله عليه وسلم ولا يفسحون له، بل فعله فعل أهل التواضع. فنظر النبي إلى الأعرابي وقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. فصلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب الكرام، من أدب الطعام أيضا ألا نهمل فيه وألا نضيعه، ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه بعض الطعام، وكونه يلعق أصابعه بعض الطعام يلزم منه أنه كان يغسل يديه قبل الطعام صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يلعق يدا لم تغسل، وإلا هو الذي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الضرر ونهانا عن الإشواء ونهانا عن الخبيث ونهانا عن، قال لا ضرر ولا ضرار، قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. إذن لابد أن تكون هذه اليد التي تلعق نظيفة، فكان صلى الله عليه وسلم يلعق يده بعد الطعام، وهذا يلزم منه أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل يده قبل الطعام ثم يأكل، وكان يأكل بثلاثة أصابع فعل أهل التواضع، ولا يأكل بإصبع واحد فعل أهل الكبر، ولا يأكل بالخمس ويدس بالراح فعل أهل الجشع عليه الصلاة، إنما كان صلى الله عليه وسلم يأكل أكلة معتدلة، وكان يمسح الصحفة، ويقول صلى الله عليه وسلم لا تدري في أي طعامك البركة، أنت لا تدري في أي طعامك البركة، فلعل البركة التي في الطعام تكون على تلك الفتاة، على هذه الفتاة، على هذا الفتاة الذي تعلق بالأصابع، أو لعل البركة في ذاك الطبق أو في هذه الصحفة والبقية التي عليها. وكونه صلى الله عليه وسلم يأكل الصحفة فيأتي عليها معناها أنه كان يضع لنفسه طعاما معتدلا، غير بعض الناس الذي إذا ما كان يضع لنفسه من الطعام يكثر جدا ثم يأكل القليل منه ثم بقيته لا يرجع إلى مكانه بل يلقى في الزبالة والقمامة، وهذا من فعل أهل الإسراف. قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كانت إذا وقعت اللقمة أخذها وأماط الأذى عنها ثم أكلها، وكان يقول صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليرفعها وليمط ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه آداب للمائدة علمنا إياها رسول الله، فحسن ذكرها في أيام العيد التي هي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وكان في النهاية صلى الله عليه وسلم يحمد الله إذا ما أكل وإذا ما شرب، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الذي ذكرت لك يسمى آداب الطعام، أو يسمى إحياء السنة في أدب الطعام، وقد يسمى المحافظة على المال. ذاك أنه صلى الله عليه وسلم لما قال إذا سقطت اللقمة من أحدكم فليأخذها فليمط ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، هذا من المحافظة على المال. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه وجد تمرة فأخذها ثم رفعها إلى فيه ثم لم يرضى أن يأكلها، وقال صلى الله عليه وسلم إني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، لو لم تكن من تمر الصدقة لأكلتها. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، وهذا من خصائصه وخصائص أهل بيته الكرام عليهم رضوان الله وصلاته وتسليماته، لا يأكلون الصدقة. إنما شاهد القصة أنه صلى الله عليه وسلم أخذ التمرة من الأرض ولم يرضى بإهدار هذه التمرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل ما بقي من الطعام في الصحفة، فهذا يدل على أنه كان يحافظ على المال ولا يرضى بهذه البقايا أن ترمى وتلقى في الزبالة أو القمامة. ثم كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يلعق أصابعه، فهذه الأصابع التي يلعقها رسول الله عليها بقايا طعام، فكان لا يرضى لهذه البقايا أن تغسل وأن تذهب هباء، وإنما يحافظ على المال. لو أننا حافظنا على المال كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل لوجدنا أحوالنا الاقتصادية تختلف اختلافا كبيرا. هذا كلام على الأفراد وعلى المجتمع كله. يعني إذا نظرت على كل فرد منا في بيته وكان يحسن التدبير ولا يهدر ما عنده من مال لتحول أحوال الكثير منا من الفقر إلى الكفاية، أو قل بعد الكفاية إلى أمر أكثر أعلى من ذلك. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من المحافظة على المال أنه رأى نفرا من أصحابه يجرون شاة لتلقى في القمامة، فقال: ما هذه؟ قالوا: شاة ميتة. لمن؟ قالوا: أعطيتها صدقة مولاة لميمونة. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. انتهى الحديث. هذا الحديث فيه أن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنه وأرضاها زوج النبي كانت عندها مولاه أما من العبيد، وبعض الناس تصدق على هذه الأمة، والصدقة لموالي أزواج رسول الله جائزة لا تضر. فأخذت المولاه هذه الصدقة، كانت الصدقة شاه، ثم إن الشاه ماتت حتف أنفها، والميتة نجسة، والميتة حرام، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. فجروا هذه الشاه لترمى، يرموها في القمامة. فرآهم رسول الله قال: ما تفعلون؟ قالوا: يا رسول الله ماتت. قال: ألا أخذتم إهابها الجلد فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا: إنها ميتة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ، يعني الجلد هذا، إذا ما دبغ فقد طهر. انتهى الحديث. الذي يعنيني منه شدة محافظته صلى الله عليه وسلم على المال. لو جعلنا نسبة وتناسب بين الشاه، خليها خروف ولا خليها ماعز، ما هي كلمة شاه مشترك لفظي تصدق على الضأن والماعز. فلما يكون عندنا خروف، والخروف ده نذبحه ونسلخه، خليني جزار أذبح الخروف وأسلخه تمام وأبيع بالكيلو، والجلد لم أرض بإهداره فبعت الجلد. لو جعلت نسبة وتناسب بين ثمن الخروف وبين ثمن الجلد، يطلع ثمن الجلد مقارنة بالخروف كله شيء يسير جدا، حاجة ضعيفة خالص. أظن هذه واضحة جدا، بديهة واضح. طيب الخروف مات والميتة لا تؤكل، هذه محرمة صارت نجسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أخذتم إهابها، يعني أسلخها وخذ الجلد، ارمي اللحم لأنه صار متنجس، صار شيء نجس، ارمي اللحم. طيب بعدين الجلد هذا ادبغه، فبعد الدباغ يطهر الجلد وتنتفع به. ثم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فكان صلى الله عليه وسلم لا يرضى بإهدار مثل هذا المال، مع أنه شيء يسير جدا جدا، يعني قد يكون نسبة الجلد للخروف ولا يسوي 1%، قد لا يسوي 2%، ومع ذلك لم يرضى صلى الله عليه وسلم بإهداره. أقول هذا تتميما للكلام، يعني آداب المائدة التي ذكرت لك يصح أن تكون آداب المائدة، ويصح أن تكون المحافظة على المال، ومن المحافظة على المال هذا. نحن الآن في عيد الأضحى وعندنا أضاحي كثير، والحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر على الموسرين وأن يخلف عليهم خير، فكلهم يضحي. طيب جلود الأضاحي أين تذهب؟ غالبا بتترمي في الزبالة، مع أن هذه الجلود لو أن أحسننا استخراجها من هذه الذبائح ثم تصدق بها، لأن من باع شيئا من أضحيته لا تصح الأضحية، يعني من باع جزءا من أضحيته تحولت أضحيته من أضحية إلى لحم طعام قدمه لأهله، يعني يؤجر عليه لكن لا يؤجر أجر الأضحية، أجر الأضحية أعلى، فليس له أن يبيع منها أي شيء ولا حتى الجلد، إنما يتصدق به. فهذا الجلد إذا ما تصدق به وأخذ وعولج معالجة طيبة وهو طاهر، يعني جلد الميتة نجس فإذا ما دبغ طهر، فهذا جلد طاهر ويدبغ وينظف تنظفا لا تطهيرا، ومع ذلك إذا ما تم استخدامه وتم أخذه ثم التصدق به على من يحسن استخدامه فلقد انتفعنا. وقد كان قديما الجمعيات الخيرية بيجمعوا الجلد ويأخذونه ويذهبوا به إلى المدابغ فيدبغ، ثم يأخذون الأموال ويكلها صدقات توضع لطفل يتيم، لمساعدة مسكين، لأرملة، لمريض، لمسكين، لكذا لكذا. فيا أحباب لا تهدروا الأموال وحافظوا عليها، فإن الضرورات خمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. هذه الضرورات الخمس من اعتدى عليه وعاقب العقاب الشديد. جاء الشرع بالمحافظة عليها من جهتين: من جهة الإيجاد فكان يحض عليها وينميها ويثمرها ويبارك على ذلك، وكان يعاقب العقاب الشديد من اعتدى عليها. فالذي نضرب به المثال المال، جاءت أمثلة التي ذكرنا كلها تحافظ على المال من جهة إيجاده، أما من اعتدى على المال سرقة أرأيت إلى الحد الشديد والعقوبة البالغة؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، فتقطع يد السارق لأنه اعتدى على المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلنا نثمر المال ونحسن إليه ونحافظ عليه ولا نهدره، وعاقب العقاب الشديد من اعتدى على المال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا ولمن له الحق علينا.